سيداتي انساتي ساداتي نحييكم وننقل لكم المباراة الكبيرة جدا جدا. لو وقعت مدرجات الدرجة الثالثة على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع بنت النادي وصاحبة النادي الكاتبة الصحفية الساخرة والإعلامية سارة سيف الدين. هنديلك نادي هدية. دي حاجة مرعبة جدا. يلا ربنا يستر. نبدأ بالاسم، هتسمي النادي ايه؟ بص الموضوع ده مرعب جدا، بس مش عارفه ليه جه في بالي كده الحاجات اللي كانت بتحصل في نادي الزمالك، فجاي في بالي الحاجات اللي كانت بتحصل على الواحده، فهسميها كده السقطه واللقطه. انا حاسه ان انا عايزه اقف للناس على السقطه واللقطه، دايما انا كان بيتقف السقطه واللقطه. فرصتك حاسه بقى انا هنتقم دلوقتي. اهم شروط الانضمام لنادي السقطه واللقطه. بص بس هو دايما جه في بالي كده فعلا، كانت الناس بتبقى غضبانه قوي ايام نادي الزمالك، وساعات المستشار اللي كان بيقعد يحط حاجات، بس انا والله كنت بشوفها فير اناف، يعني كان دايما بتضايقوا ان الشورت ممنوع، البناطيل مش عارفه ايه ممنوع، بصراحه عجبني كيفني، يعني انا وقتها كانت دي تبقى اول حاجه فيها سقطه ولقطه، انه اللي فيه شروط لللبس بصراحه، يعني عايز يبقى فيه كده شياكه وحاجات حلوه، لبس نادي وكل حاجه بس بحدود، ما احبش اللبس المقطع، معلش لو سمحتوا يا جماعه ممنوع اللبس المقطع وانت داخل. قبل البطولات في التدريبات تحبي تدربي نفسك على ايه؟ طولت البال، احب قوي طولة البال ليا والغيدي، يعني جيت الثمانينات اصلا كمان بقى من كتر اللي شافه بقى يعني على شعره وتحسها هاربه مننا طول الوقت. فلو هدرب نفسي وادرب اللي معايا كده، فاللي هو ايه الهدوء، ان انا ابقى متانيه اكتر، ان انا ابقى عندي طولة بال على الحاجه، على القرارات، على الافكار، ان انا ابقى متانيه كده. السباقات اهم سباق كسبتيه وسباق خسرتيه؟ متهيألي السباق اللي احنا كلنا بنحاول نجري فيه اصلا احنا نبدا زي ما احنا، ثباتك على موقفك، ثباتك على مبادئك، ثباتك على الحاجات بتحبها وعمال بتقاوح عشان تفضل محافظ عليها، فلو فضلنا محافظين على شويه حاجات كده فده ثبات تاني، وده سباق انا بحاول طول الوقت اجري فيه واقف في حته فيها امان. يعني بخسر ايه بقى؟ ممكن نقول بحس ان الحياه ما بتخليناش نحافظ على نفس الصحاب، ما بتخليناش نحافظ على نفس المساحات اللي هي الهدوء او الهادية اصلا، فبقيت حاسس انت طول الوقت بتفقد هدوءك. فخسرت ايه؟ فخسرنا هدوءنا. نروح للملاكمة. اسود. يلا. الصحافة الورقية تلقت ضربات تحت الحزام بلغة الملاكمة؟ يعني اكذب لو اقول لك لا طبعا، اكيد اكيد خدت ضربات عنيفة كمان. كان نوعها ايه؟ هي تحت الحزام قوي دي، اللي هي هقول لك في وقت جه علينا كلنا خلاص اللي كنا بنحاول نكتبه ونعبر عنه، بقت قال لنا مش بالقوة دي، مش بالجرأة دي، مش بالعلو ده، فبقينا نوط صوتنا، بقينا الكلمة بتتراجع ألف مرة مننا حتى قبل ما نروح نعرضها اللي بعدنا، بقيت خايف ان الكلمة تترفض لك او ان اللي انت كاتبه يتقال لك الرأي ده مش في احسن حاجة، الرأي ده هيبقى عليه اربع خطوط حمر، فعلى ايه؟ شيل الاربع خطوط وشيل الخط الاحمر، وبقينا نبقى ملتزمين بالفريم الامن ده، وانت عارف ان هو نص اللي انت عايز تقوله، فدي اعتقد اكتر ضربة ما زلنا للاسف نحاول نعافر فيها، بس هي اكتر حاجة للصحافة جت فيها. يعني على المستوى الصحفي، مستوى المهني الخاص بيكي برضو بلغة الملاكمة حصل قبل كده ورميتي الفوطة؟ لا، ممكن تقول عليها فترات سكات، ممكن تقول لفترات اللي هي زي ما كده بيهوه على اللاعب كده هو قاعد ياخد نفسه كده، ايوه، عشان يعرف يعمل الحلقه اللي بعدها، او قصدي يعني يعرف يقوم الضربه اللي بعدها يعرف اجيله منين فيبقى قادر ياخدها، بس طول ساكت فتره اللي هي الايه الثبات دي، اللي هو هتشوف هيحصل ايه بعد كده. السباحه حصل قبل كده وقلتي رايي وكان سباحه ضد التيار وندمتي ولا لا؟ قلت ده اكيد ندمت، هقول لك ليه ندمت، لان انت كنت بتاخد بقى السكوت ده بس مش مزاجك. يعني فكان لو بتحس ان في عقاب كده غير مباشر، بانك انت مثلا ممكن تحس ان مش نفس الحماس ليك انك تروح عليك شغل اكتر، مش نفس الحاجات اللي هو ايه كان مثلا في الاول بتطلب منك افكار كتير ويلا اشتغلي اعملي، فجاه ايه يا جماعه انا موجوده على فكره، ها يا جماعه. فتحس ان انت بتقلقش انت معاقب، بس بتقال لك اللي هو ايه ان انت مستني بقى شغل على جنب كده. رفع الاثقال، ايه الشيله اللي شلتيها وما كانتش شلتك؟ ان انا اشتغل اصلا. انا عايزه اكتب في بيتي كده وقاعدين بنكتب كده، عارف، في الروقان يعني، بس اعتقد كل بنت مننا بتنزل تشتغل وتقابل الحاجات اللي في الحياه وفي الشارع وفي الدنيا، شغلانتنا بالذات كمان كصحافه، حسيت انها فتره كده اللي هو ايه، وانا ما ينفعش اشتغل من البيت، يعني اكتب وبصك كده وادي للناس كده حاجات تنشرها لي كده وخلاص يعني، بس هي مش هقول لك انها شيله احنا مش قدها، لا احنا شيل احنا قدها، بس هي متعبه، يعني اعتقد شيله التربيه الاطفال وان انت تكون بتشتغل في نفس الوقت وتنزل تقابل صحابك وتحس ان انت شيله كبيره قوي عليك، واحنا اصلا كائنات ضعيفه جدا مش هنكر ده. وفكر باند باند وومن والكلام المطاطي ده انا ضده جدا جدا. لا يا جماعه انا عايزه اروح بالليل ارتاح واسكت ومحدش يطلب مني حاجه. فلا انا مع ان هي شيله تقيله بس عارفين نشيلها بالصلاه على النبي. الارقام القياسيه عندك رقم قياسي في ايه؟ عندي رقم قياسي في ناخد الدنيا ببساطه. بنت النادي وصاحبه نادي السقطه واللقطه الكاتبه الصحفيه الساخره والاعلاميه ساره سيف الدين، كره القدم انت الحكم وهتحسبي ركله جزاء، هتحسبيها على مين؟ يعني لو هتخيل ان في بني ادم مسؤول عننا في مصر كده بس انه يفتح لنا السوشيال ميديا اللي هو ايه قاعد طول الليل ماسك لي ريموت هو اللي بيشغل ده وبيشغل ده، متهيالي هديله الفاول ده واقول له لا اطلع بره بقى. يعني كفايه الموضوع بقى مرعب جدا وعمال ياخد من وقتنا وحياتنا وبيحولنا النسخ اسوأ مننا بكتير. اتمنى اعمل ده كده واوقفه لمده ما واقول له شكرا نخرج هنكمل ماتش من غيرك اصلا. صفر الحكم وانتهت المباراة، ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.